بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله ومساكم بكل خير، وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وفي مع كتاب البيوع وباب الخيار. وتكلمنا في الدرس السابق عن أقسام الخيار، وذكرنا القسم الأول، وذكرنا أن القسم الأول هو خيار المجلس. وخيار المجلس هو أن المتبايعين طالما أنهما في مجلسهما فإنه لكل واحد منهما حق التراجع. هذا مقصود الخيار، أنه له حق التراجع عن البيع ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا ثبت البيع، وليس لأحدهما أن يتراجع عن البيع إلا إذا رضي الآخر. أما إذا كان في المجلس فلا يشترط رضا الآخر، ما زال عنده سعة أن يتراجع عن شرائه أو عن بيعه، كلاهما له الحق. لكن إذا افترق تفرق المجلس انتهى الحق، ويبقى بعد ذلك التراجع، لابد أن يكون برضا الطرف الآخر. ونبدأ الآن بالشرط الثاني أو القسم الثاني من أقسام الخيار. نعم. نعم. النوع الثاني خيار الشرط، خيار الشرط. وخيار الشرط أنه أثناء البيع يشترط أحدهما أو يشترط كلاهما. مثلا يقول البائع: بعتك هذه المزرعة، مثلا بعتك هذه المزرعة، ولكن لي أن أتراجع 3 أيام. هذا الشرط، شرط لنفسي 3 أيام. ويقول المشتري: وأنا كذلك لي أن أتراجع 3 أيام. فهنا الشرط صار من الطرفين، أو أحدهما يقول لي أن أتراجع 3 أيام، أفكر أستشير كذا، أعطيني 3 أيام، قال تم. الثاني يقول: أنا أريد 7 أيام. جائز، طالما أنهما تراض. للأول أن يرجع يقول: أنا أيضا أريد 7 أيام، ما في مشكلة. ويمكن أن يكون الشرط من أحدهما، يعني واحد يقول لي 3 أيام، قال خذ 3 أيام، وانت قال لا لا أنا بايع لك 3 أيام، متى ما تراجعت حياك الله، أنا غير متراجع، لا أريد خيار الشرط. فهنا أسقطه. فإذا إما أن يكون خيار الشرط للطرفين، وإما أن يكون لأحدهما. المهم كل له الحق، البائع له الحق أن يشترط، والمشتري له الحق أن يشترط مدة. قال: وأن يشترط مدة أحدهما أو أحدهما كلاهما أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. لابد أن تكون المدة معلومة، ما يقول أنا لي أن أتراجع متى شئت، ما في متى شئت. شو متى شئت؟ أشتري بعد شهر، بعد سنة، تأتين تقول غيرت رأيي، رجع. لا، لابد أن تحدد المدة، لابد أن تحدد المدة ويوافق أو لا. أما يقول متى شئت أرجع، بعد 20 سنة، بعد 10 سنوات، المفتوح ما يصلح هذا أبدا. إذا لابد أن تكون المدة معلومة. وجماهير أهل العلم على أن المدة 3 أيام، وعند الحنابلة لا، وإن طالت يعطونه أكثر من 3 أيام له الحق أن يتراجع. قال: لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار. يعني أنا اشتريت هذه المزرعة مثلا، وقال لي البائع لي 3 أيام، لي الحق أن أتراجع خلال 3 أيام، سأستشير وكذا. قلت طيب تم. بعد يومين أنا اللي اشتريت رحت بعتها، مثلا جاني فيها سعر زين وبعتها، ما يجوز لي أن أبيعها. لماذا؟ قد يتراجع، هو له الحق أن يتراجع، فليس لي الحق أن أتصرف بها، فلا يجوز التصرف بثمثمن وهي المزرعة، ولا يجوز له إذا أنا اشترط أيضا 3 أيام أو أسبوعا أو أكثر، لا يجوز له أن يتصرف بالمال. يعني بعد 3 أيام أو بعد يومين جيت قلت لا أنا تراجعت عن البيع، لا والله المال صرفته، صرفت بالمال، شريت لي مزرعة ثانية ولا سلفت أحد أو شريت لي فيه بيت أو ما يجوز له ذلك أبدا. إذا لا طالما أن في مدة خيار إذا البيع إيش معلق، لم يقع تماما البيع، فلا يجوز للبائع أن يتصرف بالمال خلال مدة الخيار، ولا يجوز للشاري أن يتصرف بالمبيع خلال مدة الخيار. لماذا؟ لأن كل واحد منهم له الحق أن يتراجع، فهنا لا يجوز التصرف لا بالثمن اللي هو المال ولا بالمثمن اللي هو المزرعة التي بيعت. لماذا؟ لأن لكل واحد منهما خيار التراجع. فأنا إذا تراجعت يقول لي صرفت المال، طيب هذه وين أصرفها؟ هذه أبي فلوس يعني أريد مالي. كذلك هو يأتيني يقول أنا غيرت رأيي أريد المزرعة، قلت والله بعتها المزرعة، البيع فاسد، البيع الثانية فاسدة، يذهب يشتكي عند القاضي، القاضي يبطل إذا ثبت عند القاضي أن بينهما خيار شرط يفسد البيع الثانية ويجبره أن يعيد المزرعة إلى صاحبه. نعم. قال وينتقل الملك من حين العقد، هو كملك ينتقل، انتقل الملك طالما أنه له مدة الخيار انتقل الملك، لكن لا يجوز التصرف فيه. لكن لو مات أحدهما خلال مدة الخيار انتهى خلاص كل واحد ببيعه، فالملك انتقل لكن ليس له أن يتصرف فيه لوجود شرط التراجع أو شرط حق التراجع، عنده شرط حق التراجع وقد وافق عليه الآخر. قال فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط. يعني لو نمت هذه المزرعة خاصة عند الحنابلة أن مدة شرط قد تطول، يعني عند الجمهور مدة شرط 3 أيام، عند الحنابلة مفتوح شوي، لك أن تطيل هذه المدة طالما أن هناك تراضي بين الطرفين. فأينما يكون لهذه المزرعة فهي للمشتري، للمشتري إلا إذا تراجع البائع هنا حسب من هم من له الشرط. إذا كان الشرط لهما طيب فإنما المنفصل الغنم ولدت هذا نماء منفصل، طيب النخل فرخت هذا نماء منفصل، الأمة ولدت هذا نماء منفصل، فأي نماء منفصل فهو للمشتري مدة الخيار. قال ولا يفتقر فسخ من يملك إلى حضور صاحبه ولا إلى رضائه. يعني لو كان الخيار من طرف واحد مثلا، أنا اشتريت هذه المزرعة قلت له بكم تبيع هذه المزرعة؟ قال أبيعها مثلا 10,000، قلت اشتريت ولكن لي خيار، قال كم تريد؟ قلت أريد 2 أسبوع، لي الحق أن أتراجع، قال لك 2 أسبوع، قلت وأنت؟ قال لا أنا ما أريد خلاص بعت، ما أريد خيار بعت. فقال إذا الخيار لمن؟ لطرف واحد وهو المشتري وله الحق، لكن هو تنازل عن حقه في الخيار، إذن الحق لي أنا أني أتراجع خلال 2 أسبوع. تنازلي ليس مشروطا أني أخبره أن أقول له والله فلان ترى بتراجع، لا لا هذا حق مكتسب لي، أتراجع ولو لم أخبره وأفسخ العقد، لأن الخيار لي أنا فقط، فلي الحق أن أفسخه أو أن أتراجع عنه دون الرجوع إليه. فالذي يملك الخيار له الحق أن يتراجع عنه متى شاء، سواء أذن أو لم يأذن، حضر أو لم يحضر، رضي أو لم يرضى، ما له، لأن هذا حق لي وهو أن أتراجع عن هذا البيع. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، يعني قلت لنا لي 3 أيام، قال تم لك 3 أيام، بعد 4 أيام جئت قلت غيرت رأيي، لا ليس لي الحق لأن مضى الزمن، أنت لك ثلاثة أيام وأنت طلبت ثلاثة أيام ومضت الأيام الثلاثة ولم تتراجع، اسمح لي، هنا لا ليس له الحق أن يتراجع إلا برضا الآخر، طالما أنه ما رضي زمن الخيار انتهى، لأن كان لك الخيار خلال هذه الفترة، طالما أنك سكت ومضت المدة إذن يسقط الخيار هنا لأنه انتهى وقته. قال وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع، يعني أنا الآن اشتريت المزرعة أنا المشتري، فقلت له لي الخيار أسبوعا كما قلنا خلونا على الأسبوع، قلت لي الخيار أسبوع، قال تم لك أسبوع. بعد ثلاثة أيام جتني بيعة، فبعت المزرعة، بعتها، بيعي لها تصرف فيها يسقط الخيار، خلاص سقط الخيار بهذا البيع. لو فرضنا البيعة هذه ما تمت، ليس من الأسباب اللي اشتراها مني بعد يومين رجعها، ليس لي الحق أن أعيدها. لماذا؟ لأني أسقطت حقي بالخيار ببيعها، لأني تصرفت فيها تصرفا ما كان يحق لي لو كان له خيار أيضا هو، لكن هو أسقط خياره، بقي الخيار لي أنا فقط، أنا تنازلت عنه ببيعها أو أوقفتها، جعلتها وقفا سقط الخيار، وهبتها أهديتها لأحد سقط الخيار. قال أو لمسها، يعني بشهوة، إذا كان اشترى أمة مثلا، أمة عبدة اشتراها، قال لي الخيار أسبوع جر أشوفها شاطرة جيدة مؤدبة متدينة خلوقة تحسن مثلا صنع الطعام، اللي هي العبدة اللي شريت هذه الأمة. طيب قدر الله أخذت خيارا أيضا لمدة أسبوع سبعة أيام، خلال هذه الأيام طالما أنها أمة ملك يمين يجوز لي أن أقبلها أن ألمسها لأنها كالزوجة تعامل، فجئت وقبلتها مثلا، ثم بعد ذلك قلت ها بس الظهر قالت لي زوجتي أو أنا رأيتها أنها كسولة مثلا أبرجعها، لا ليس لك، لأن تقبيلك لها إنهاء للخيار، لأن هذا إيش؟ تصرف، تصرف يدل على الرضا ويدل على إنهاء الخيار، مثل البيع مثل الهبة مثل الوقف، كذلك تقبيلها أو لمسها بشهوة كل هذا يسقط الخيار. نعم هذا ما قرأته ها؟ لا بس اقرأ. نعم قلنا الخيار إما أن يكون للطرفين وإما أن يكون لطرف واحد، إن كان من الطرفين ليس لي الحق أن أبيعها كما قلنا قبل قليل، لا يجوز أن أتصرف فيها، لأنها قلنا أنه لا يجوز تصرف لا بالثمن ولا بالمثمن اللي هو المبيع، لكن إذا كان الخيار من طرف واحد الذي له الخيار له الحق، لكن إذا تصرف معناها أنهى الخيار، ليس له بعد ذلك أن يقول لي الخيار. نعم نعم النوع الثالث خيار الغبن. الغبن يعني الظلم، الغبن نوع من الظلم، يعني ظلمه بأن باعه ما يسوى ثمانية بعشرة، هذا ظلم غبنه، وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما، كثير من الناس أي خسران فيها، خسر فيها كثير من الناس. فهنا الغبن ذكر أهل العلم أنه ثلاثة أنواع، إما تلقي الركبان وإما النجش وإما بيع المسترسل، هذا كله نوع من الغبن، نوع من الغبن، يعني ظلمت في البيعة، أنك ظلمت في هذه البيعة. الأولى تلقي الركبان، الركبان هم أهل البادية أو ناس من غير أهل البلد، وعادة يكون أهل البادية، يأتون من البادية أو يأتون بلاد أخرى ببضاعتهم يبيعونها في السوق. بعض الناس ماذا يفعل؟ يروح يتلقاهم قبل دخولهم إلى البلد، وهؤلاء لا يعرفون الأسعار في البلد، فهذا يتلقاهم ويعطيهم أسعار مغرية بالنسبة لهم. طيب فيشتري منهم هذه البضاعة مثلا، يبيعون مثلا الغنم أو يبيعون الإبل أو يبيعون إذا كان من البادي يعني، طيب الثمن مثلا، أو إذا كانوا من بلاد أخرى يبيعون أجهزة، يبيعون مثلا سيارات، المهم جايين ببضاعة من بلادهم، فهذا يتلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق وقبل أن يعرفوا يعني قيمة المبيع في السوق، فيعرض عليهم أسعارا مغرية، فيشتري منهم مثلا الإبل مثلا، يقول كم تبيع هذا البعير أو هذه الناقة أو هذا القعود أو هذه الشاة أو هذه الأجهزة أو هذه السيارة حسب البضاعة التي معه، فيقول والله أنا أبيعها 500 مثلا، قال هذه 600، يفرح هذا 600، وهي تباع في البلد 1000 و1200 وكذا. طيب ولو هذا انتظر حتى يدخل إلى السوق لا ربح أكثر، لو الناس تتساوم عليها وقد يرتفع سعرها، فهذا الذي تلقاه ظلمه، لأن هذا غشيم لا يعرف قيمة هذه البضاعة في السوق، فيأتي ويبيعها بخسارة، هي ما في خسارة عليه لكن كان المفروض أنه يربح أكثر، فهذا الذي تلقاه أضر به، لأنه وأضر بالناس، أضر بالناس، لأن هو سيشتريها، هذا الذي اشتراها سيشتريها مثلا بخمسمائة أو ستمائة وينزلها السوق بألف ومئتين أو ثلاثمائة، وهذا لو نزل في السوق يتساوم فيها الناس ممكن يوصلونها 800 900، هو ربح والناس ربحوا، الناس ربحوا خذوها بسعر جيد وهو ربح باعها بسعر جيد، لكن الذي تلقاه استغل عدم معرفته بالسوق واستغل عدم معرفة الناس بمجيء هذه البضاعة، فأضر بالمالك وأضر بالناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، يقول لا تتلقوا الركبان، انتظر حتى يأتي إلى السوق وساوم حالك حال الناس، هذا النوع الأول. النوع الثاني من الغبن وهو بيع قبل المسترسل، النجش. النجش، النجش هو الذي يرفع سعر البضاعة ولا يريد شراءها، لا يريد شراءها، إنما يرفع سعرها فقط وهو لا يريد الشراء، أحيانا يكون بترتيب مع صاحب البضاعة أو مثل الشريطية الحين الدلالين بعضهم يفعلون هذا الأمر زين، وإما أن يكون لا هو من نفسه يرفع الأسعار بس يضايق الناس، وغالبا يكون هناك اتفاق بينه وبين آخر، فيأتي يرفع سعر المبيع بالسوم وهو لا يريد الشراء، والنبي نهى عن التناجش، قال لا تناجشوا لأن فيه مضر على الناس، فيه إضرار له، ولا يريد الشراء ولكن يرفع السعر ليضر الناس بذلك، فالقصد أن هذا كله منهي عنه. الثالث بيع المسترسل، المسترسل الغشيم اللي ما يعرف بالسوق زين، يأتي يقول له بكم، قال بمئة، قال أعطني، وقد يكون يباع بخمسين أو سبعين أو كذا، بس هذا شافه مساكين وما يعرف ولا كذا يبيعها، أو يبيعه الفاسد، أو واضح ولا لا، يستغل غفلته، يستغل طيبته الزائدة. كان في رجل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم حبان، هذا حبان جاء واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كثيرا ما يعني يقع لي في السوق أشتري ويغشون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا اشتريت فقل لا خلابة، يعني لا أقبل أن يغشني أحد، واضح يعني بيعني بصدق، أنا غشيم، أنا لا أحسن البيع والشراء، لا أحسن المساومة، طيب فيقول لا خلابة، فإذا وقعت الخلابة وهي الغش أو يعني بيع المسترسل هذا اللي يبيعه هو غشيم وكذا، له لو رجع بيته مثلا وقالوا له صدق شريت بهالقيمة، هذه تباع بالقيمة الفلانية، صدق شريتها، هذه منتهية مدتها، هذه بطلوا الناس ما يشترونها، هذه البضاعة أصلا انتهت لا يوجد ما يوافقها مثلا، طيب هذه البضاعة ما تشتغل على كهرباء الكويت مثلا إذا كانت على كهرباء أو شيء زي، هو غشيم، فهذا طالما أنه أمنك وقال لك لا خلابة يعني لا تغشني، أنا لا أعرف لا تغشني، يجب عليك أن تنصح له، فإذا وقع الغش له الحق أن يتراجع، مع أن البيع تم وما في خيار مجلس ولا في خيار شرط، لكن في خيار غدر، خيار غبن، خيار كذب، خيار استغلال. استغل جهل هذا الإنسان بالبيع والشراء، فإذا قال لا خلابة له أن يتراجع. يعني أنا أذكر أن أحد الناس كنت أعرفه كان مسكين ما يعرف الفلوس، ما يعرف يحسب الفلوس أبدا، فيروح للبقالة في ذلك الوقت قبل الجمعيات قبل كذا، فإذا البقالة ويشتري ثم يعطيه المال يقول الله يكرمك لا تقص علي يقول رجع لي صح، ما يعرف يحسب الفلوس، يقول له الله يخليك لا تغشني أعطني صح، يقول له ما يعرف. ففي ناس هؤلاء لا يحسنون الشراء والبيع وكذا، فهذا يسمونه المسترسل، يعني اللي على وجهه، يعني ما يحسن أن يتصرف، هذا كذلك له الخيار، له الخيار. نعم. قال خيار عفوا معلش اي نعم قال يعني لما قال خيار الغبن قال ان يبيعه ما يساوي 10 ب8، طيب، او ان يشتري منه ما يساوي 8 او ما يساوي عفوا ان يبيعه ما يساوي 8 ب10، او يشتري منه ما يساوي 10 ب8. هذا المثال، يعني ياتي انسان ما يعرف البيع والشراء فيعرض بضاعته، بضاعته تسوى 100 دينار مثلا هذه البضاعه بالسوق، فيأتي واحد يقول له 50، قال لا ما يصير أكثر، قال لا ترى ما تسوى بضاعتك وكذا، وهذا يلا بعطيك 70 بعطيك كذا، قال يعني هذا سعره، قال لي هذا سعرها ما تلقى غير السعر هذا، يكذب عليه. طيب وباع برضاه، هذا مسترسل، هذا إيه، هذا البيع في غبن. يعني لو خرج من السوق وقيل له لا ترى كل الناس تبيع هذه البضاعة ب100، شلون بعت أنت ب70؟ له الحق أن يرجع، له الحق أن يرجع. كذلك لو كان العكس، هو الذي يبيع أو هو الذي يشتري عفوا، فهذا يبيع كل الناس 80، يوم جاء هذا شافه يعني مسكين فقير يعني لا يحسن باعه ب100، ومن هذا تأخذ المماكسة. ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في هذا الموضوع، في المماكسة في البيع والشراء. بعض الناس يعني الحمد لله جيد أن تكون بعض المحلات أو كثير المحلات تبيع بسعر ثابت، هذا السعر تبي أخذ ما تبي خل، ما في مماكسة، نزل لي زيد نقص كذا كذا، مثل الجمعيات شلون، هذا السعر تبي أخذ ما تبي ترك. في بعض المحلات لا، في مماكسة، بكم؟ قالك ب70، آخر شيء قالك ب60، لا نزل شوي وصحيح وصل معك إلى 50 55، هكذا يعني يصير نقاش أخذ ورد بينك وبينك. في ناس تساوم وتماكس ونزل لي وزيد وكذا، في ناس لا، كم هذا ب70 تفضل، عاجبه مش أخذه وطلع، أخذه ب70، هذا غير مماكس، هذا غير مماكس. وهذا صاحب المحل صار يتعود يرفع السعر فوق، لأن يدري يبيع ب50، لأن الناس كلها تماكس، يبيع ب50 يعلن ب70، نزل ينزلك ليه 50، هو أصلا يبيع ب50، لكن يدنك تمام. لو جاءه إنسان لا يماكس قال له كم، قال له 70، قال تفضل، لا يجوز. يقول شيخ سنة تيمية لا يجوز، يجب أن يبيع الناس كلهم بسعر واحد، لا يفرق بين الذي يماكس والذي لا يماكس، لابد تبيع جميع الناس بسعر واحد. أما أن تفرق الذي يناجرني ماكسني أنزل له، اللي ما يماكس ولا أبيعه بسعرها، لا يجوز، بل يبيع الناس جميعا بسعر واحد، إلا إذا بيخصم لك كونك قريب، كونك يبيعك يعني بسعر خاص، هذا لا يبيعه عادة لا اللي ماكس ولا غير ماكس، لكن باعك أنت بهذا لأنك قريب منه، هذا إكرام منه، يعطيك ببلاش بدون مقابل، حقه هذا. لكن أقصد أن الذي يماكس يبيعه بسعر، والذي لا يماكس يبيعه بسعر آخر، يقول شيخ ستاتي هذا لا يجوز، بل يجب أن يبيع جميع الناس بسعر واحد، لعله واضح إن شاء الله تعالى. سم. قال الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الظرف، وتحمير الوجه، وتسويل الشعر، فيحرم، ويجوز للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع الى قصد. نعم، التدليس اخفاء العيوب، تدليس اخفاء من الدلسة ظلمة، والاخفاء العيوب هذا التدليس، لان الذي لا يعرف يظن هذا حق هو ليس بحق. يعني مثلا يخلي النعجة مثلا او البقرة او الناقة خليها يومين ما يحلبها مثلا، فيصير الضرع ايش كبيرا، فهذا يأتي يقول ما شاء الله هذا لبنها ما شاء الله حليبها كثير، حسب هذا حليبها يوميا زين، هو ما يدري ان هذا كذب عليه بان خلاه يومين ما حلبها، فيغتر فيشتريها على انها صاحب الضرع ايش كبير، ثم بعد ذلك عندما يشتريها بعد يومين ولا كل يوم ولا ضرعها ليس بالحجم الذي اشتراها به، فهذا ايش تدليس. او تسويد الشعر، وهذا يكون في شراء العبيد او الاماء، تكون عوده كبيره في السن او كبير في السن العبد يصبغ شعره، لان مشيب مثلا فيصبغ شعره يسوي شنو شباب مثلا، هذا كله من التدليس. فالقصد اي تدليس، الكسور اللي فيه يغطيها او العيوب يغطيها وكذا ويبيع، هذا كله تدليس، هذا كله تدليس. المشتري اذا اشترى بهذه الطريقه فله الحق ان يفسخ البيع وان يرجع بايش بالمبلغ الذي دفعه، حتى لو كان التدليس من البائع بلا قصد، حتى لو كان هذا التدليس من البائع بغير قصد له الحق ان يرجع. المهم انا شريتها فيها هذه العيوب وما قلت لي عنها، فله الحق ان يرجع، له الحق ان يرجع، لكن يفرق في انه علم البائع او لم يعلم في الاثم، اذا دلس وهو يعلم آثم ويرد البيع، اذا تم التدليس بدون علمه لا يأثم وايضا يرد البيع. فالقصد ان المشتري هنا محمي، الشريعه حمت المشتري، اذا اشتريت شيئا فيه عيب اخفي عليك فلك الحق ان تعود بالبيع، وهذا من النصح للمسلمين. ولذا البيع الذي يصير في الحراج احيانا يقول ابيعها حديد، لا يجوز هذا البيع، لا يجوز، بل يجب عليه ان يخبره بما فيها من عيوب وتبي تشتري اشتراها. اما انه يقول روح افحصها افحصها وروح يفحصها وكذا، سواء وجد او لم يجد هذا لا يجوز، يجب عليك ان تصدق معه وان تقول السياره فيها كذا وكذا وكذا، اذا كنت تعرف طبعا هذه العيوب، اذا ما كنت تعرف هذه العيوب ما عليك شيء، لكن اذا كنت تعرف هذه العيوب فيجب عليك ان تخبره. يعني باختصار ضع نفسك مكانه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو انت المشتري تحب انه يعلمك عيوبها ولا يقولك روح افحصها؟ ها تحب ان يخبرك بعيوبها، اذا افعل ما تحب ان يفعل لك واترك ما تكره ان يفعل لك. هذه هي القاعده، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب له. لكن انت تعرف ان هذه السياره او هذا البيت او هذه المزرعه او هذه الدابه اللي يكون الذي تبيع، اذا كنت او هذا الجهاز اذا كنت تعرف العيوب التي فيه نبه عليها واحتسب عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز ان تسكت او تقول افحص يمكن يلقاها يمكن ما يلقاها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل يجب الصدق، صدق في البيع والشراء مع الناس والتعامل معهم. نعم. قال رحمه الله: الخامس خيار العيب، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه بأجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا، وبين إمساكه ويأخذ الأرض ويتعين الأرض مع ثلث المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. نعم. النوع الخامس خيار العيب، اشتريت شيئا ثم ظهر لك أنه معيب، هذا الذي اشتريت معيب، يقول فإذا وجد المشتري ما اشتراه عيبا يجهله، إذا فرق بين العيب الذي يجهله والعيب الذي يعلمه. يعني اشتريت أنت هذه الدابة وأنت تشوفها تعرج قدامك أو شفتها عوراء أو اشتريت هذه السيارة وانت تشوفها قدامك مثلا مدعومة مثلا مصدومة، أو اشتريت هذه الأرض مثلا وانت شايف انها جزء كبير من هذه الأرض أصبخها مثلا، يعني أرض سابخة. فالقصد أن العيب قد تعلمه وقد تجهله، هنا يتكلم عن عيب إيش؟ تجهله. نعم. قال فإذا وجد المشتري بمشتر عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا. إذن يخير. ماذا تريد؟ قال بفلوسي، لأن أنا ما أدري عن هالعيب هذا. هو قال لي هذه الأرض اشتريتها منه وكذا، ثبت أن الأرض كلها صبخة لا تزرع ولا كذا، ايش استفيد منها أنا هذه الأرض؟ أو اشتريت هذه الدابة وطلعت مريضة، أو اشتريت هذه السيارة وطلعت مثلا الماكينة فاسدة أو كذا، المهم وجد أو ما فيها تكييف مثلا، المهم وجد فيها عيبا، فله الحق أن يردها بنمائها المتصل. النماء المتصل يعني المزرعة مثلا أو النخل كبرت حملت مثلا، هذا نماء متصل. الدابة كبر سنها، العبد كبر، هذا نماء متصل، زين تردها بنمائها المتصل وعليك الأجرة لأنك أنت اللي أخذت، أنت اللي ترجع هذا المبيع ويرجع بالثمن كامل، تأخذ فلوسك كاملة التي دفعتها مقابل هذا. وبين إمساكه وأخذ الأرش، يعني أنت مثلا اشتريت هذه السيارة ثم تبين لك أن ما فيها تكييف مثلا، في جو الكويت ما يتحمل بدون تكييف مثلا، جيت شريت سيارة شريتها بشتة مثلا ما يبين لأنك ما تستعمله، ثم لما جاء الصيف شغل التكييف ولا تالف، تروح تبي تعدله ولا مكلف، يعني فاسد كله لازم تغير أجهزة التكييف كلها وكذا وكذا. تعال انت شلون تبيعني سيارة ما فيها مكيف وانت تدري جو الكويت وحاجة الناس للتكييف وهذا؟ قال له مستعمر ماذا تريد؟ قال رجع السيارة زين وأعطني فلوسي، حقه حقه لأنه أخفى عنه هذا العيب. قال بس والله السيارة عجبتني أنا أريدها، السيارة سيارة جيدة وها بس تكيف، أعطني الأرش، أرش يعني تعويض العيب، تعويض بدل العيب. قال أنا دفعت لك كم؟ قال أنت دفعت 5000. قال أعطني 500 أصلح فيها التكييف مثلا، واضح؟ نقص مثلا، لأن السيارة لو بيعت بدون المكيف ما يكون سعرها 5000 مثلا، تنزل 4500. المهم يتراضيان، إذن إما أن يمسك ويأخذ العوض تعويض بدل النقص الموجود، وإما أن يردها ويأخذ فلوسه مبلغه كاملا الذي دفعه. طيب قال خير بين رده وأخذ الثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش اللي هو التعويض مقابل العيب الموجود، ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. يعني لو هذه السيارة مثلا اشتريتها زين ثم صار لها حادث وسكراب على طول مباشر، ثم أثبتت بشهود أو شيء أن لما اشتريتها منك ما كان فيها تكييف، صحيح الآن سارة انعدمت تلفت، لكن ترى ما كان فيه، يعطيك أيضا العوض، العوض. أو الدابة ماتت مثلا طيب وأيضا كان فيها عيب، أيضا لك حق أن تأخذ، بس هذا طبعا تثبته أهم شيء، إما بشهود وإما بتصوير أو شيء، المهم أن تثبت هذا العيب حيث يقتنع القاضي. إذا اقتنع القاضي أن العيب كان فيها منذ اشتريتها منه، إذا كانت موجودة تردها وتأخذ فلوسك أو تخليها عندك وتأخذ العوض اللي هو الأرش. وإذا تلفت طبعا مالك ما تستطيع أن تردها، تلفت الآن، لكن تأخذ العوض، تأخذ العوض. طيب قال ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه. هنا تدليس صار، هنا في غش دخل، إيش دخل في الغش، فهنا فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه. إذن العيوب التي في المبيع تنقسم إلى قسمين، إما هذه العيوب يعني يعلم بها البائع أو لا يعلم بها، إذا كان يعلم بها البائع وغش حتى لو تلفت يردها له ويأخذ مبلغه كاملا، لأن فيه غش. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. يعني الآن لو أنا عندي أرض زين وجاني نمت معاي، أنا بسند عليك الحين زين، وجاني أبو أحمد واغتصب مني هذه الأرض، أخذها مني بالقوة غصب، خوفني، هددني، جاء مع جماعة، المهم أخذ الأرض مني بالقوة، ظلم، هذا ظلم يسمونه غصب، غصبها، غصب هذه الأرض. ثم بعد ذلك أنا ما عندي لا حول ولا قوة، سكتت. هو في خلال هذه الفترة التي اغتصب في هذه الأرض اشتغل عليها، حفر فيها بير زين وزرعها زين ووصل لها بايبات الماء، والمهم تعب على الأرض زين. أنا بعد ذلك رحت اشتكيت عند القاضي، قلت الموضوع كيت وكيت وكيت. قال: من الذي يثبت أنها أرضك؟ هذا الصك عندي، شلون أخذها منك؟ والله جاني بالقوة أخذها مني. فيرسل لها القاضي: تعال، هذه أرضك اللي قاعد فيها؟ قال: لا والله ما هي أرضي. أو يقول أرضي، المهم ثبت عند القاضي أنها ليست له. القاضي يقول: مع السلامة، أطلع. لا. قال: زين، أنا حفرت بير وبنيت وسويت وحفرت، هذه لو بيجيب عامل يشتغل بهذا الشغل يكلفه يمكن 5000 دينار، هذا غير الجهد اللي أنا بذلته، خلي يعوضني عن هذا. يقول له القاضي: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، شغلك اللي تعبته كله راح عليك، لأنك أنت أصلا معتدي، واضح؟ لكن لو كان في هذه الأرض أثاث له مثلا، مثلا يقول: شيل أثاثك. لو غرس فيها نخلا يقول: شيل نخلك. الأشياء التي يمكن أن تنقل له أن ينقلها معه، لكن الأشياء التي لا تنقل، بئر حفره، أرض ساواها، زرع زرعه، بناء بناه، بعد شو سويت؟ علمنا شو سويت محمد الأرض؟ ها؟ وصل لها تمديدات كهربائية مثلا. طيب، كل هذه الأشياء، الجهود والأموال التي بذلت روح عليه. لماذا؟ لأنه ظالم، واضح؟ فإذا ليس لعرق ظالم حق. فهذا الذي باع إن كان غشة وأخفى هذه العيوب فإنه ليس له حق، ويذهب عليه هذا كله، ويرجع المشتري بثمن، بالثمن الذي دفعه. طيب، وخيار العيب. نعم، قال: وخيار العيب على التراخي. يعني جيت وقلت: أنا هذا البعير الذي اشتريته، أو هذه السيارة التي اشتريتها، أو هذه المزرعة التي اشتريتها فيها عيب. قال للقاضي: متى دريت بالعيب؟ قلت: والله دريت قبل شهر. وينك خلال هذا الشهر؟ شغلت، شغلت، كنت مشغول، عندي اجتماعات، كنت مسافر، كنت أفكر في الموضوع. التراخي لا يضر، التأخير لا يضر، يعني لي الحق أن أطالب ولو بعد، ولو كنت عالم بالعيب قبل مدة، عدم الشكوى لا يسقطها. عدم الحين عندنا المحاكم شو يقولون؟ التقادم، ها؟ تعرفون التقادم؟ التقادم يعني إذا طاف مدة معينة ولم تشتكي ضاع الحق عليك، خلاص أنت ما اشتكيت ضيعت الحق. هنا لا يسقط الحق، لا يسقط الحق ولو تقادمت المدة، طالما أنه أثبت أن العيب وجد قبل أن أشتري، قبل أن أشتري هذه البضاعة أو هذه الأرض أو كذا. فالقصد أنه الحق له على التراخي، ما لم يثبت أنه علم به ثم استعمله وجر بعدين قال: ها، كلم واحد قال له: فلان ترى العيب هذا مو زين تغير رايه، لا قلنا انت رضيت به لانك ايش استعملته. يعني مثلا وجد السياره مثلا التي اشتراها فيها عيب مثلا، خلاص روح رجعها، ليش ما ترجعها؟ لا ما رجعتها، زين ايش سويت؟ قال موقفها عند البيت، متى ما فضيت اروح وديها، ما عليك شيء. لكن لا يعني يستعملها كل يوم، يستعملها وكذا وكذا. طيب شلون تستعملها وانت بتردها؟ هنا استعماله لها دليل على ايش؟ رضاه، فليس له الحق ان يرجع، ليس له الحق ان يرجع. هنا ليس له الا الارش، ليس له الحق ان يرجع، لكن يقول لا انا استعملتها بجربها، ابتاكد هي فعلا معيبه ولا انا متوهم، بجربها يوم يومين ثلاثه بتاكد هل هذا صحيح او لا، مثل متعور شيء بالسياره او الارض فيها عيب او كذا، قال لا كنت اجربها، فهنا له الحق في ذلك. اما اذا تصرف فيها تصرف راض سقط حقه، او نقول اسقط حقه في الرجوع. نعم. ولا عفوا قال ولا يفتخر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. يعني الفسخ لا يشترط فيه ان لازم البائع يكون موجود، لا انا افسخ بدون وجوده، ترى فسخت، اشهدوا يا جماعه ترى فسخت البيع، لا يشترط حضوره، ولا يشترط حكم الحاكم، الحاكم اللي هو القاضي، ولا يشترط حكم القاضي ان يقضي القاضي، لا افسخ بدون حكم القاضي، لكن الا اذا عاند وكابر هنا ليس لي طريق الا الى القضاء، لكن القصد يجوز لي ان افسخ بنفسي بدون ان ارجع الى القاضي وبدون ان استاذن البائع، طالما اني اكتشفت هذا العيب فلي الحق ان اتراجع واسترد اموالي. نعم. نعم. المبيع بعد الفسخ أمانة، يعني إذا قال أنا فسخت البيع يا جماعة اشهدوا، ترى السيارة التي اشتريتها فسخت، الأرض التي اشتريتها فسخت البيع. طيب السيارة والأرض اللي اشتريتها فيهم؟ قال والله كيف السيارة بخليها مبطلة، قالوا يمكن تنباق السيارة مفتاحها عليها، قال كيف عليه؟ لا عليك أنت، هي أمانة بيدك الآن، يجب أن تحفظ الأمانة حتى تعود إلى صاحبها، فهي أمانة بيده، يجب عليه أن يحفظها حتى يعيدها إلى مثلا اشترى بقرة، اشترى بعيرا مثلا شاة وجد فيها عيبا، طيب ما يخليها ما يعقلها بالليل ولا يدخلها مثلا المحصار أو كذا مسبلها، بعد يقول والله مباقت ضاعت، شلون ضاعت؟ قال ضاعت، زين ليش ما دخلتها؟ قال أنا معيبة هذه أنا برجعها، ترجع حفظها حتى يأتي صاحبه، حتى تردها إلى صاحبها، فهي أمانة في يده، فإن أخل بالأمانة ليس له أن يرجعها لأنه هو أضيعها هنا، أما إذا حافظ على الأمانة فيردها إلى صاحبها. طيب قال وإن اختلف عند من، وهذا يحدث، يقول السيارة معيبة، يقول معيبة عندك مو عندي، أنا يوم أبيعك سليمة 100%، فاختلف أهل العلم هنا، القول قول البائع ولا قول المشتري؟ أبو أحمد إيش رأيك؟ اختلف يوم شرى منه السيارة وكذا، هذا عقب ما اشتراها بأسبوع بشهر جاء قال له السيارة الشاصي مضروب، قال منك أنا يوم أبيعك إياها ما كان الشاصي مضروب مثلا، قال لا منك أنت، وكل واحد يقول منك أنت، القول قول من؟ قول البائع ولا قول المشتري؟ ها؟ يعني على المشتري، والبائع ما له شغل لأن تمت البيعة وانت اشتريت، ويوم اشتريتها ما قلت إن فيها عيب ولا كذا، اشتريتها عن نظر، موافقة على المشتري، يعني البائع ما عليه شيء، يعني على البائع، إذا المشتري اللي يخفى العيب ولا البائع؟ أدري القول، تقبل قول أنت القاضي، تقبل قول البائع ولا قول المشتري في عيب؟ البائع يقول لا العيب عندك، والمشتري يقول لا العيب عندك، يعني قول المشتري، يعني البائع هو اللي يحاسب، هو اللي يحاسب. ايش رايك؟ ما في دليل. ها الراي، ها لا هني عساهم ما يتحكمون لك ضيعهم. ها قول البائع يعني المشتري خلاص ما على شيء البائع. ها ها كنا ها ايش رايك اللي ورا على المشتري يعني الباع سليم، باع سليم ولا عليه؟ ها سليم البائع. طيب اللي يقول القول قول البائع والمشتري هو اللي يتحمل يرفع يده. طيب اللي يقول القول قول المشتري والبائع هو اللي يتحمل يرفع يده، زين نص بالنص تقريبا، زين تنقل ترى ايش غيرت رايك. طيب قولان في المذهب لان انتم حنابلة صدق صح، قولان في المذهب. القول الذي اختاره صاحب الدليل ان القول زين قول المشتري والبائع يتحمل، وهناك قول اخر في المذهب ان البائع زين هو الذي يقبل قوله والمشتري يعني هو الذي يتحمل. واضح؟ فهنا الان لان المشتري لما اشتراها ما ظهر هذا العيب، احتمال البائع غشه صحيح، واحتمال العيب وقع عند المشتري. فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعا ثم اختلفا فان كانت بينه فبها، يعني يؤخذ بايش؟ بالبينه، احدهما يثبت ان لما بعتك بعتك سليم بدليل فحصت السياره مثلا، فاذا الخراب وقع عندك زين، او يقول المشتري انا لما اشتريت ما فحصتها وقالوا لي هذا الخراب قديم مثلا مثلا زين. فهنا اذا كانت هناك بينه فالقول بالبينه، مثلا جانا متخصصون في هذه السياره اصحاب ميكانيكي او كهربائي او كذا، قال لا هذا العيب قديم صار له سنه مثلا، فهنا خلاص هذه بينه تصير. واضح ولا لا؟ اذا كان عدل يؤخذ برايه مثلا، طيب او شهود او كذا، المهم ان جاء ببينه فالقول قول من معه البينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم تكن بينه واختلف يترادان، يعني انت ارجع بضاعتك وانت ارجع بفلوسك. واضح؟ ارجع ببضاعتك وارجع بمالك. طيب فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اخبر انهم يترادان، وفي روايه فالقول قول صاحب السلعه، اذا من البائع يقبل قول، لان الاصل ان المشتري شرع عليه على بينه وعلى نظافه، وهو الملزوم انه يفحصها وينظر فيها وكذا. فالحديث الظاهر انه يؤيد قول البائع خلاف الذي مشهور في المذهب، ولكن القول الثاني في المذهب ان القول قول المشتري. على كل حال مثلا فيها خلاف بين اهل العلم، هل القول للمشتري قول البائع؟ ان كانت بينه فالقول قول البينه، اذا لم تكن ثمه بينه فهنا الاظهر والعلم عند الله ان القول قول البائع، لأن الأصل أن اشترى على سليم، الأصل أن اشترى على سليم. نعم. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، قبل يعني لم يحتمل إلا قول أحدهما، يعني فيه بينة، فيه إيش؟ فيه بينة، إذن يقبل قول صاحب البينة. نعم. نعم، خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة، يعني مثلا قال أنا أريد أن أشتري هذه الدابة لكن أريدها سريعة، قال سريعة هذه الدابة سريعة، ثم لما اشتراها ولا بطيئة، قال أنا أشتري منك هذا الطير مثلا على أنه مدرب يصيد. قال مدرب يوم خذاه ولا مخذ ما يصيد شيء كلش، ولا متعب جدا ولا يمكن تدريبه مثلا، طيب جبان أو مصاب بعيني أو أي شيء. طيب المهم أن الصفة اختلفت، قال السيارة كذا، قال كذا، الطير كذا، قال كذا، البيت، المهم اختلفوا في الصفة. واضح؟ قال البيت شلون مثلا التكييف اللي فيه مثلا، البيت كيف تكييفه؟ قال التكييف أنا حاط فيه خمس مثلا وحدات وكذا وكذا، طلع فيه وحدتين مثلا، أنا حاط عازل طلع ما فيه عازل، مثلا المزرعة أنا مغير التربة طلع هم مغير التربة ولا شيء. يعني اختلف في الصفة، اختلفوا في الصفة. فهنا له الحق أن يرجع المشتري. لماذا؟ لأن هناك إيش؟ غش، خلف في الصفة التي اشترطها، واشترط قال أنا بيها كذا ثم لم تكن كما وصف، فله أن يرجع. نعم. ويحلف إن اختلف، إذا وقع الخلاف بينهما يحلف المشتري ويقبل قوله أن أنا أقسم بالله أني اشترطت هذه الصفة، فإذا أقسم يقبل يمينه وينفخ العقد بينهما. نعم. قال السابق خيار الثلث بقدر الثمن، فإذا اختلف بقدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسقان. نعم. الخلف في الثمن، يعني الآن وهذا يحدث كثيرا للأسف، بعض الناس يروح يشتري مثلا أدوات صحية أو أدوات كهربائية أو أرز أو يشتري سيارة أو يشتري جهازا كهربائيا، أي شيء يشتري، بكم؟ قال 300، لا نزل لما، المهم 250، لا يلا حطه، يوم باع وخلص شرط عطى 250، قال ايه احنا اتفقنا على 300، قال اتفقنا على 250، فاختلفا. وهذا يحدث كثيرا بين الناس، خاصة في الأجرة، أجرة العمل يختلفان، يقع كم؟ ما راح نختلف إن شاء الله، نعطيك السعر اللي يرضيك، حتى في البيع إن شاء الله، إن شاء الله يرضيك السعر، يرضيك السعر، توكل، أخذ توكل على الله، مو مشكلة السعر، بشتري كذا توكل على الله أخذه، يوم راح ولا أعطيه سعر ولا غير المتوقع، مثلا هو توقع مثلا 100 دينار ولا أعطاه 150، قال فلان غالي، قال هذه الأسعار، قال يبستري، قلت لي ما راح يختلف، ما دريت انك تبي بمية، ما تحصل بمية ولا لا، هذا له ميزات غير هذا، المهم اختلف في النهاية. فلذلك لابد هذه المسألة أن تحسب أثناء البيع، قضية ما راح نختلف، راح أرضيك، أخذها وشوف وكذا، هذا كله كلام فاضي، وهذا يوقع الخصومات بين الناس، واحد يدي على الثاني، واحد يسب الثاني، علشان كان لي أمر بيدك، أنت كنت تستطيع أن تنهي هذا الموضوع بسهولة، ما تخرج منه حتى تتفق على السعر، ما راح نختلف، لا بنختلف، أعطني سعرا نتفق عليه، والأفضل أن يكتب بعد أجرة التصليح هذا المبلغ الفلاني، اكتب وأنا أكتب وقع حتى تثبت هذا الشيء. بعد يقول لا أنا ما قلت لك هكذا، يقول لا أنا اللي ما قلت لك هكذا، أنا اشتريت ظليت أن تبيع بهذا السعر، لا شلون ظن السعر، لا ارتفعت الأسعار، وين فين كذا، لا أنا مكلفني، أنا شاري غالي أصلا، وتعال عاد اقنع واقنع. طيب في الأصل أنت المفروض إيش؟ ما تبيع ولا تشتري حتى إيش؟ تكون الصورة واضحة تماما. فالقصد إذا وقع مثل هذا الخلاف، وهو يقع كثيرا بين الناس، قضية ما راح نختلف وبعدين يختلفون سواء في البيع أو في الإجارة أو غير ذلك من الأمور، يفسخ العقد بينهما. خذ بضاعتك، خذ فلوسك، ومرة ثانية تعلموا كيف تبيعون وكيف تشترون، بدل أن يقع بينكم مثل هذا الخلاف. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.